بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إخوة الإيمان والإسلام عوض طيب مبارك في آيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي الحسن القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقدم العباي مركز المقاصد ومحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى فلما بلغ مجمع بينهما فلما جاوزا قال لفتاه وإذ قال موسى وإذ قال موسى

قال ذلك ما كنا نفعل فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا قال له موسى هل أتبعك على كيف تصبر على ما لم تحط به وكيف تصبر على ما لم تحط به وكيف تصبر على كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على لقد جئت شيئا إمرا حتى إذا يا من بغير مفيد Oh, أبوا أن يضيفوهما فوجدا سأنبئك بتأويل ما لا تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فكانت في مساكين كان وراء ربهما خيرا منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجزاء شكرا الله تعالى.